الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، كان آخر شيء أخذناه هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، وشرحنا. ثم قال بعد ذلك: وروين أيضا من رواية ابن مسعود أو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، وأيضا بعض أصحاب السنن. الحديث الذي قبل: رجل آتاه الله القرآن، وهنا رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق. هلكته أي على أهله وعلى من يعول، على من يعول، على عائلته يعني. بالحق أي لم يظلمهم، وإنما أعطى أهله ما يستحقون عدلا وفضلا. عدلا أي ما هو على سبيل الوجوب، وفضلا مما يزيد في المودة والعشرة، وأيضا على أولاده، وأيضا على من أوجب الله عليه النفقة عليهم. لكن بالحق، قيد النفقة صلى الله عليه وسلم بالحق، وإن نسبنا هذا إلى ابن مسعود موقوفا، أي ابن مسعود قيده بالحق. فلا يجوز الإنفاق بالبخل، كما لا يجوز الإنفاق بالإسراف، كما قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. لم يسرفوا ولم يقتروا، وسط. قال: ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، كما جاء هذا في القرآن الكريم، ولكن إتيان الحكمة لها أسباب. ومن منا لا يريد أن ينطق بالحكمة؟ من منا لا يريد أن يؤتى الحكمة؟ قال السلف: من لازم السنة نطق بالحكمة. هذا هو سبب نيل الحكمة، من لازم السنة. لازم السنة أولا في باطنك، ثم في ظاهرك، وادعو الناس إليها، وقبل ذلك تعلمها وابحث عنها واعمل بها، وحاول أن تمتثل السنة في كل شأنك. ولهذا يقول سفيان الثوري: إذا استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. إذا استطعت أن لا تحك رأسك، إذا قدرت ما تخبش رأسك إلا بدليل فافعل. فالمداومة على السنة بها تؤتى الحكمة، ولهذا سمى ربنا عز وجل السنة بالحكمة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أدركت أكثر من 80 عالم كلهم يقول إن الحكمة هي السنة. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. معناه أن الله تبارك وتعالى يثيب القارئ بكل حرف من حروف القرآن حسنة، ثم يضاعفها بعد ذلك إلى كم؟ إلى عشر، ثم لا تزال تتضاعف بحسب إخلاصك. فكلما كنت مخلصا أثناء القراءة تضاعفت إلى 70 ضعف، كما جاء في رواية، إلى أضعاف كثيرة لا يعلم عددها إلا الله. فهذا الحديث فيه حث على قراءة القرآن وعلى التماس هذا الأجر، ولا بد من استحضار النية، لأنك إذا لم تنوي ما عندك شيء. لما تفتح المصحف أثبت دقيقة واستحضر أن كل حرف حسن. لما جيت ترقد تقرأ آية الكرسي، صح ولا لا؟ قبل ما تقرأها استحضر باللي كل حرف حسن، باش ينزل الملك من السماء فيحفظك، وباش يكون لك عند كل حرف من تلك الآية حسنة. واستحضر أنها تضاعف عشرة، ثم استحضر أنها تضاعف أضعافا كثيرة، والعلم عند الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.